بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في الباب الثاني من المعارف العقلية، الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور. مر معنا في الباب الذي سبق تعريف التصديق والتصور، وأن التصور إدراك المفردات، وأن التصديق إدراك النسبة الحكمية بين شيئين، أو الحكم على الشيء بإثبات أو نفي. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الأشياء التي توصل إلى التصور، وهي التي يسميها المناطق بالقول الشارح أو المعرف أو التعريف، كما قال صاحب السلم: وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وبالمعرف يسمى فعرفي، والكليات مبدأ المعارف. فسيذكر لك هنا الأشياء التي توصل إلى التصور، وهي المعرفات أو القول الشارح كما يسميه المناطق. قال رحمه الله تعالى: وذلك ثلاثة أشياء. وذلك يعني القول الشارح أو المعرف أو التعريف ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المرادف، وسيأتي تعريف كل واحد منها. الحد هو ما أنبأ عن الشيء بماهيته على سبيل الإجمال، وسيأتي التفصيل. والرسم ما أنبأ عن الشيء بلوازمه، واللفظ المرادف هو ما أنبأ عن الشيء بمرادفه. بعض العلماء يستدرك على المناطق أن التصور والتعريف يقع بأشياء غير هذه الثلاثة التي ذكرت، فيقولون مثلا فات المناطق أن يذكروا التعريف بالمثال، وهو مما يحصل به التصور، وفاتهم أيضا ذكر التعريف بالتقسيم، وسيأتي في بعض أبواب الكتاب معنا إن شاء الله تعالى. ولكن المحققين من المناطق يرجعون هذين القسمين، أعني التعريف بالمثال والتعريف بالتقسيم، إلى الرسم كما ذكر الباجوري في حاشيته على السلم المنورق. فالمعرف أو القول الشارح أو التعريف تنحصر في هذه الثلاث: الحد والرسم واللفظ المرادف. ثم شرع في بيان كل واحد منها، فقال رحمه الله: فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله. المقصود بالماهية حقيقة الشيء عند المناطق، الماهية أي الحقيقة. وقبل أن نذكر كلام المصنف، ينبغي أن نعرف مصطلحات المناطق في هذا الباب، وأهمها ثلاث: الجنس والفصل والخاصة، والرابعها كذلك النوع. الجنس عند المناطق كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق واقع في جواب ما هو. الجنس كلي مقول على كثيرين، يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق واقع في جواب ما هو. مثاله الحيوان مثلا، المراد بالحيوان كل حي. الحيوان يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق، فيصدق على الإنسان والفرس والحمار، وهذه وحقيقة كل واحد من هذه تختلف عن الأخرى، فهذا هو الجنس. الفصل عند المناطق هو كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق واقع في جواب أي شيء هو. فالفصل عندهم كلي يصدق على كثيرين، مقول على كثيرين متفقين في الحقائق. مثلا الإنسان يصدق على كثيرين، لكن على كثيرين متفقين في الحقائق. الثالث من المصطلحات النوع، والنوع عند المناطق كلي مقول على كثيرين متفقي الحقائق كذلك. والخاصة عندهم هي الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها، كالضاحك للإنسان. الضاحك وصف خارج عن ماهية الإنسان لكنه خاص به، وسيأتي بيان هذه بنوع من التوضيح إن شاء الله عز وجل. ولا نريد أن نغرق في كلام المناطق لأن الكتاب ليس بكتاب منطق، والمفروض أن يرجع في هذا الفن إلى كتبه، وإنما نكتفي بما يحصل به البيان في هذا المقام. قال: فأما الحد فهو تعريف الشيء بجنسه وفصله، ومر معنى تعريف الجنس والفصل وسيأتي كذلك، كقولهم الإنسان حيوان ناطق. ويجدر التنبيه هنا أن مراد المناطق بقولهم الإنسان حيوان ناطق ليس المراد النطق الذي هو التكلم، لا، ليس هذا المراد. المراد بالنطق الإدراك، يعني الإنسان حيوان مدرك، هذا المراد بالناطقية عند المناطقة، الإدراك وليس التكلم كما يظن بعضه. قال: وأما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء، أي حقيقة الشيء، بجنسه وخاصته، كقولهم في الإنسان مثلا الإنسان حيوان ضاحك، حيوان جنس، والضاحك خاصة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذين الحدين بنوع من البيان. قال: فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، ومر معنا أن المراد بالماهية الحقيقة، وهي التي يسأل عنها بما. قال: وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بأي، وهو الفصل كما مر معنا، قلنا الفصل كلي ومقول على كثيرين متفقين في الحقائق واقع في جواب أي شيء هو، فأي يخرج به الفصل. قال: وبأين، لأنه يسأل به عن المكان، ومتى يسأل عنها، يسأل بها عن الزمان، وكيف التي يسأل بها عن الأحوال. قال: وقولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته، أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. هذه مسألة ذكرها هنا. قال: قولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحتها. الجنس عند المناطق يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: جنس قريب، وجنس بعيد، وجنس وسط. والمراد هنا تقسيم الجنس باعتبار كثرة المشتركات وقلتها، كثرة ما يصدق عليه وقلته. فالجنس قريب وبعيد ووسط. هو هنا قال: وقولنا بجنس يشمل الجنس الأعلى، وهو المسمى عند المناطق الجنس البعيد، يسمونه الجنس الأعلى والجنس البعيد، وما تحته، يقصد الجنس القريب والوسط. قال: أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته. هذه مسألة أخرى. النوع مر معنا أنه غير الجنس. النوع مر معنا أنه كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق، كالإنسان مثلا، هذا لفظ كلي يصدق على كثير من الأفراد متفقين في الحقائق. فالناس كله، فبنو آدم كلهم مشتركون في الإنسانية، لا يتفاوتون في الإنسانية. لكن يقول هنا: النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته. الإنسان مثلا جنس باعتبار الذكورية والأنوثة، فمن الممكن أن يعتبر الإنسان جنسا تحته نوعان: نوع الذكر ونوع الأنثى. فقال: وما تحته، أعني النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته. قال: ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. وهذا الذي يقرر له مناطق، أن التعريف بالجنس القريب في الحد والرسم هو الذي يكون به الحد والرسم تامين، لأن الحد والرسم عند المناطق قسمان: حد ناقص وحد تام، ورسم ناقص ورسم تام. فإذا أتينا بالجنس القريب كان الحد تاما والرسم تاما، وإذا أتينا بالبعيد كان ناقصا. هذا بخلاصة ما يذكره المناطق في كتبهم، ويرجع إلى كتبهم لمزيد التفصيل. قال: وقولنا فقولنا في حد الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان. هنا عرف الفصل بتعريف يعني ميسر للطالب، قال فقولنا في حد الحد بفصله هو يعني الفصل الوصف اللازم الذاتي، اللازم المراده الذي لا ينفك عن الماهية بخلاف الوصف العارض الذي يأتي ويزول. الوصف اللازم يعني الذي لا ينفك عن الماهية أبدا، الذاتي يعني المنسوب إلى الذات الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه. قال مثل له كالنطق النفساني للإنسان، المقصود بالنطق هنا كما قلنا الإدراك، فيقولون النطق صفة مستلزمة صحة التمييز العقلي، هذا عند المناطق ليس المراد النطق التكلم كما هو المتبادر. قال كالنطق النفساني يعني الذي تتصف به النفس للإنسان، فيقال الإنسان حيوان هذا جنس، ناطق هذا فصل. ثم قال وقولنا في حد الرسم بخاصته، الخاصة وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان. هنا عرف الخاصة، قال الخاصة وصف لازم يعني لا ينفك عن الذات إلا أنه غير ذاتي، ثم بين المراد بمعنى كلامه أنه غير ذاتي، قال فلا يتوقف الفهم عليه، فالخاصة لا يتوقف فهم الذات والحقيقة والماهية عليها. قال كالضحك بالقوة للإنسان، المراد بالضحك بالقوة، المراد بقول المناطق بالقوة يعني القابلية والتهيؤ للشيء، فالإنسان ضاحك بالقوة. ما معنى ضاحك بالقوة؟ يعني هو قابل ومهيئ للضحك، فلذلك يصح وصفه بالضاحك، يقال الإنسان ضاحك، لا يعترض معترض فيقول لا الإنسان هذا لا يضحك الآن فلا يوصف بالضحك، ليس هذا المراد، ليس المراد اتصافه حالا بالضحك، ولكن المراد تهيئه وقابليته لهذه الصفة. فمثلا لا يقال الجدار ضاحك لا الآن ولا بعد ذلك، لأنه غير مهيئ وليس محلا لهذه الصفة، لكن الإنسان مهيئ بالقوة والقابلية للضحك، ولذلك يقال بأنه ضاحك. قال فقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد، لأنه تعريف بالجنس والفصل، الحيوان جنس والناطق فصل. وقولنا الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، لأنه تعريف بالجنس، الحيوان جنس والضاحك خاصة كما مر معنا. وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون الحد والرسم جامعا وهو المقصود. الآن انتهى من تعريف الرسم والحد، وسيأتي هنا ببعض الشروط للحد والرسم، لأن للحد والرسم شروطا كما يذكر المناطق. قال وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون الحد والرسم جامعا وهو المقصود. من شروط الحد والرسم عند المناطق أن يكون جامعا، ومرادهم بالجامع الجامع لجميع أفراد المعرف، فلا يخرج عن التعريف شيء من أفراد المعرف. قال واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، يأتي بالجنس أولا ليعم كل الأفراد التي من شأنها الدخول في المحدود والمعرف، ثم يأتي بالفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب. قال فإنهما يعني الوصف الفصل والخاصة وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد والرسم مانعا وهو المنعكس. قال هنا في بيان وجه الإتيان بالفصل والخاصة فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره. الآن إذا قلت الإنسان هو الحيوان، الحيوان قلنا جنس يعني كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. فالحيوان يصدق على الفرس والإنسان والحمار والقرد وغيره. فإذا أتيت بالفصل فقلت حيوان ناطق أي مدرك، ليس هناك من الحيوانات ما هو مدرك إلا الإنسان، فأخرجنا كل ما لا يدخل في المعرف، ولذلك حصل التمييز بالفصل. نفس الشيء إذا أتينا بالخاصة، إذا قلنا الحيوان هذا يصدق على كثيرين، فإذا قلنا ضاحك، الضحك بالقوة هو من خواص الإنسان. الفرس والقرد وغير هذه الحيوانات لا تضحك، وإنما الضحك من خواص الإنسان، فلذلك حصل التمييز بالخاصة. فإذا قلنا الإنسان حيوان ضاحك حصل التمييز. قال فيكون الحد والرسم مانعا وهو المنعكس. المراد بالمنع عدم دخول غير المحدود في الحد، عدم دخول غير المعرف في التعريف. فمن شروط الحد والرسم أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا كما يعبر المناطق أيضا. هو هنا يعني أعني المصنف رحمه الله تعالى عبر جعل المنع هو العكس والجمع هو الاضطراد، وهذا طريقة لجمع من المناطق، وهو الذي سار عليه القرافي من الأصوليين مثلا. وبعضهم يعني بعض المناطق والأصوليين يعكس فيقول الطرد هو المنع والانعكاس هو الجمع. والحال أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما ذكرنا هذا حتى لا يحصل الخلط. فبعض المناطق يعبرون بهذا وبعضهم يعكس. هذا معنى الجمع والمنع. الجمع دخول جميع أفراد المعرف في التعريف، والمنع خروج غير المعرف غير الأفراد التي لا تراد من التعريف. قال وقد يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم فيكون ناقصا. هذه صورة من صور الحد الناقص والرسم الناقص. مرة معنى أن من صور الحد الناقص والرسم الناقص أن يعبر بالجنس البعيد لا القريب. هذه صورة أخرى من صور الحد الناقص والرسم الناقص. قال وقد يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم فيكون ناقصا. يسقط ذكر الجنس أصلا فيعرف الشيء مباشرة بخاصته أو بفصله. قال كقولنا الإنسان هو الناطق، عرف الإنسان بالناطق والناطق فصل، أو هو الضاحك، الإنسان هو الضاحك يعرف الإنسان بالخاصة، فهذا ناقص، رسم ناقص. الآن انتهى من الحد والرسم، وهما القسمان الأولان من المعرفات. ثم ذكر القسم الثالث فقال وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا البر تقول القمح، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص. اللفظ المرادف أن يأتي في تعريف كلمة بكلمة مثلها بمعناها. فإذا قيل لك ما البر قال القمح، ما القمح قال البر. ويشترط للتعريف بالمرادف شروط ذكر منها هنا أنه يشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص. يشترط في التعريف بالمرادف أن يكون مساويا فيستوي المعرف والمعرف بحيث لا يزيد أحدهما في الدلالة على الآخر. لا أعم ولا أخص. مثلا قيل له مثلا ما الإنسان قال هو الحيوان، هذا تعريف بالأعم. أو قيل له ما الإنسان قال الإنسان هو العالم بالشريعة، هذا تعريف بالأخص. وإن كان هذا المثال في الحد والرسم وليس في المرادف. قال ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالمشترك والأخفى ومن الإجمال في اللفظ ومن الدور. هذه محترزات يحترز منها في التعريف والرسم في الرسم والحد والمرادف. أولها التعريف بالمشترك، والمشترك سيأتي معنا أنه اللفظ الذي وضع أو المعنى الذي وضع له أكثر من لفظ. تعدد اللفظ واتحاد المعنى هو الاشتراك كما سيأتي معنا. مثاله العين، العين أو العكس، تعدد المعنى واتحاد اللفظ كما سيأتي معنا. مثاله العين، العين لفظ واحد لكن معانيه ولكنه وضع لمعان مختلفة. فالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية عين الماء، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب والفضة، إلى غير ذلك من المعاني. فهو لفظ واحد وضع لمعان كثيرة، والتعريف بالمشترك يحصل به الإجمال. ولذلك يحترز في الرسم والتعريف والمرادف من التعريف بالمشترك. مثال ذلك إذا قيل مثلا عرف الشمس، قال الشمس العين. العين لفظ مشترك يصدق على كثير، يصدق على كثير من المعاني فلا يتبين المراد. لكن المناطق يقولون إذا وجدت قرينة تبين المراد من المعنى، من معنى اللفظ المشترك، جاز. مثلا قيل له ما الشمس، قال الشمس عين مضيئة، حصل التمييز لأن مضيئة قرينة تبين معنى العين. قال ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالمشترك والأخفى. الأخفى يعني الأبعد. مثلا قيل لأحدهم عرف الأسد، قال هو الغضنفر. أو قيل لأحدهم ما هو القمر، قال هو الزبرقان. هذا تعريف للشيء بشيء أخفى منه. والمراد من المعرفات البيان والتوضيح والتصور، فيحتاط في مثل هذا من الأخفاء. قال ومن الإجمال في اللفظ، طبعا لأن التعريفات كما قلنا للتوضيح والبيان، والإجمال منافي للبيان. مثال ذلك مثلا استعمال المجاز في المعرفات. مثلا قيل له ما البليد، قال البليد الحمار. هذا فيه عدم وضوح، لأن فيه استعمال للمجاز. الحمار يطلق مجازا على البليد. لكن يقولون أيضا كما في المشترك إذا وجدت قرينة تبين المراد وتوضح المراد فلا مانع. مثلا قيل له عرف البليد، قال هو حمار يكتب. اتضح بأن المراد بالحمار هنا ليس الحيوان المعروف، ولذلك لا مانع من الإتيان بمثل هذا. قال ومن الإجمال في اللفظ ومن الدور. مر معنى أن الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، هو عرفه هنا بتعريف آخر. قال وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب، كما مر معنا في تعريف العلم هو معرفة المعلوم، والمعلوم ما هو؟ هو الذي يعلم، فيتوقف على معرفة العلم. ما هو العلم؟ العلم هو معرفة المعلوم، وهكذا. لأن الدور ممنوع عقلا. لماذا يمنع الدور عقلا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الشيء متقدما على غيره ومتأخرا عنه في نفس الوقت، وهذا حاصل، وهذا الذي يحصل في الدور. ثم قال وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب فيتوقف، يعني فلا يتضح المراد. وهذه الشروط ذكر جملة منها الأخضر في السنة رحمه الله تعالى، فقال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. إلى آخر ما قال. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيه. الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى. فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره في اللسان، وكتابته بالقلم. هذا تنبيه ذكر فيه مسألة دقيقة رحمه الله تعالى. قال: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ. طبعا الحد والمحدود، التعريف والمعرف، مختلفان اعتبارا متفقان ذاتا. قال هنا: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ. طبعا الحد غير المحدود إذا أريد اللفظ، لأن المحدود فيه تفصيل، فيه تفصيل، والحد فيه إجمال. الإنسان حيوان ناطق، فهما باعتبار اللفظ مختلفان. قال: وهو نفسه إن أريد به المعنى، يعني هما في الواقع في الوجود يصدقان على واحد، الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان، فهما ذات واحدة، فهما ذات واحدة لكن يختلفان اعتبارا فقط. قال: فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب. الوجودات أربعة، كل شيء له وجودات أربعة. ثم الوجودات وجود في البنان وفي اللسان والجنان والعيان، والجنان والعيان. كل شيء له أربع وجودات: وجوده في الواقع، ووجوده في الذهن، ووجوده في اللسان، ووجوده بالكتابة. هذه أنواع الوجودات عند المناطق. قال: فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه يعني في العيان، ومثاله في الذهن يعني تصوره، وجوده في الذهن، تصوره في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم. هذا ما يسر الله عز وجل من التعليق على هذا الفصل أو هذا الباب من كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.